بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدارين الإسلامية بالرياض تقدم يا داعي القادة بالإسلام فرسانة وعز بالدعوة والرأي أوطانة يا داعي القادة سرت في الشرق صيحاته فقام بعد منام طال يقظانا يا داعي القادة سرت في الشرق صيحاته فقام بعد منام طال يقظانا فكان للأرض والإسلام فجروه وكان للغرب زلزلا وبركانا إلى الداعية المهتدي العالم العامل في خاصة نفسه والناصح لله ولرسوله ولعموم المسلمين وخاصتهم، إلى خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، إلى من قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، إلى من بذل نفسه ووقته وجهده فداء دين الله، إلى جيل الصحوة المبارك. مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرف للمجد أعلى وأعلى. مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرف للمجد أعلى وأعلى. مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرف للمجد أعلى وأعلى. والليالي تنورت في شموس أنت أرسلتها عفافا ونبلا. والليالي تنورت في إلى جيل صحوتنا الواكبة، إلى زرع دعاتنا الطيب، نهدي باكورة إصداراتنا من الأناشيد الإسلامية. يا داعيا عش هادئ النفس مطمئن السريرة، فيد الله في كل حادث وفي كل أمر، فهناك دائما الإرادة المدبرة والمشيئة المطلقة، والله يخلق ما يشاء ويختار. يا داعي القادة بالإسلام فرسانا وعز بالدعوة والرأي أوطانا يا داعي القادة سرت في الشرق صيحاته فقام بعد منام طال يقظانا يا داعي القادة سرت في الشرق صيحاته فقام بعد منام طال يقظانا فكان للأرض والإسلام فجرودا وكان للغرب زلزلا وبركانا فكان للأرض والإسلام فجرودا وكان للغرب زلزلا وبركانا يزيد الضغط إسلاما وإيمانا ربي دليلا من الفلاد معدينه يزيد الضغط إسلاما وإيمانا أردت تجديد فرع الدين إذا عبثت به السنون فهدت منه نضالا أردت تجديد فرع الدين إذا عبثت به السنون فهدت منه نضالا فقمت تحميل أقام قداسة وعشت تعلي فقمت تحميل أنقاض مكداسة وعشت تعلي لدين الله أركانا تصير أساسا على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا تصير أساسا على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا حتى بلغت الأعالي مصلحا باطلا تطل من فوقها كالبدر جذلانا حتى بلغت الأعالي مصلحا باطلا تطل من فوقها كالبدر جذلانا وثلة العدن في السفلى مواقعهم صبوا عليك العدا بغيا وعدوانا وثلة العدن في السفلى مواقعهم صبوا عليك العدا بغيا وعدوانا ترميك بالريك أطلاهم ألسنة خانت أمانا يبس من خان ترميك بالعفك أقلام وأسينة خانت أماناتها يبس من خان وتنشر الزور أحزاب مضللة تغيظ صدورهم حقدا وذبرانا وتنشر الزور أحزاب مضللة تري صدوره حقدا وكفرانا. كذا كلام الدليل الناي من حاجر يصيبه أو يصيب الطين أردانا. ولم نرهم فهل كله حاسد والغل يقيد في الأحشاء نيرانا. ولم نرهم فهل كله حاسد والغل يقيد في الأحشاء نيرانا. انظر ليوسف إذا عاداه إخوته فجرعوه من وهم في جنب سرج رأوا أباهم بهذا النور واللانا. فدبروا بظلماء مؤامرة ليبعدوا عنه وجها كان فتا. ألقوا في الجب لم يروا طفولاته بعوا كالشاف لم يروا له شانا. ألقوا في الجب لم يروا طفولاته بعوا كالشاف لم يروا له شانا. وعاش يوسف دار يخدم امرأة عبدا وكان له في السجن مكانا. وعاش يوسف دار يخدم امرأة عبدا وكان له في السجن مكانا. ومن تكن رسول الله وسواته كانت خلائقه روحا وريحانا. ومن تكن برسول الله وسواته كانت خلائقه روحا وريحانا. ودعا لهم وقل موت بغيظكم فالأرض مولاكم والله مولانا. فالغرب مولاكم والله مولانا. فالغرب مولاكم والله مولانا. فالغرب مولاكم والله مولانا. نسينا مجدنا يا قوم نسينا كل ماضينا. نسينا مجدنا يا قوم نسينا كل ماضينا. نسينا شرع خالقنا فصرنا مستذلين. نسينا شرع خالقنا فصرنا مستذلين. طوانا الحزن والبؤس مضينا في أمانينا. طوانا الحزن والبؤس مضينا في أمانينا. تركنا العز والسودد وما رقت حواشينا. تركنا العز والسودد وما رقت حواشينا. غفلنا عن يهود الشر فاجتاحت أراضينا. غفلنا عن يهود الشر فاجتاحت أراضينا. فإن كنا رجال اليوم ما ذلت عوالينا. فإن كنا رجال اليوم ما ذلت عوالينا. غزونا الأرض في عز غزونا سلاطين. غزونا الأرض في عز غزونا سلاطين. لنرفع راية الإسلام في كل الميادين. لنرفع راية الإسلام في كل الميادين. وإن كنا كمن بالأمس ما زادت عادينا. وإن كنا كمن بالأمس ما زادت عادينا. ولكننا نسينا كل ماضينا. ولكننا نسينا كل ماضينا. ولكننا نسينا كل ماضينا. ولكننا نسينا كل ماضينا. ترفق يا سليل المجد ليس الدمع ينجيها. ترفق يا سليل المجد ليس الدمع ينجيها. ولا الأبيات تنشدها ولا الآمال تدنيها. بل الأقطار تركبها تدك بها أعاديها. بل الأقطار تركبها تدك بها أعاديها. وهل للقدس غير السيف ينجيها ويعليها. وأن للقدس غير السيف ينجيها ويعليها وأن للقدس غير السيف ينجيها ويعليها رياح الناصر نعشقها جنان الخلد نشريها رياح الناصر نعشقها جنان الخلد نشريها ونور الله نرفعه ودار الكفر نعميها بصدق العازم نرجعها كأيام مضت فيها بصدق العازم نرجعها كأيام مضت فيها صلاح الدين قائدنا كحق إنسان هي صلاح الدين قائدنا كحق إنسان هي صلاح الدين قائدنا كحق إنسان هي إلى الجلاء رجعتنا وليس لو تنجينا إلى الجلاء رجعتنا وليس لو تنجينا وصرنا نعشق الطبلة ونضرب بأيدينا وندفن رأسنا خوفا إذا هاجت أعادينا وندفن رأسنا خوفا إذا هاجت أعادينا شربنا من تمالتنا صنعناها بأيدينا شربنا من تمالتها صنعناها بأيدينا شربنا من تمالتها صنعناها بأيدينا سليل المجد قم جاهد فإن الشر قد عاد سليل المجد قم جاهد فإن الشر قد عاد ولا تركن إلى دعة فإن الحق قد نادى ولا تخضع إلى الجبار إن بالظلم قد ساد ولا تخضع إلى الجبار إن بالظلم قد ساد وإن الله قاسم وآل الله شهادة وإن الله قاسم وآل الله شهادة وإن الله قاسم وآل الله شهادة ترفق يا سليل المجد ليس الدمع ينجيها ترفق يا سليل المجد ليس الدمع ينجيها ولا الأبيات تنشدها ولا الآمال تثنيها بل الأخطار تركبها تدك بها أعاديها فللأخطار تركبها تدك بها أعاديها وأن للقدس غير السيف ينجيها ويعليها وأن للقدس غير السيف ينجيها ويعليها وأن للقدس غير السيف ينجيها ويعليها أمل يداعب خاطري وله أدين الكون ردد صرختي عبر السنين أمل يداعب خاطري وله أدين الكون ردد صرختي عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستكين والدهر يشهد أنني لن أستكين أمل يداعب خاطري وله أدين الكون ردد صرختي عبر السنين أمل يداعب خاطري وله أدين الكون ردد صرختي عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستكين والدهر يشهد أنني لن أستكين والدهر يشهد أنني لن أستكين مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرع الدين للمجد أعلى وأعلى مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرع الدين للمجد أعلى وأعلى مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرع الدين للمجد أعلى وأعلى والليالي تنورت في شموس أنت أرسلتها عفافا ونبلا والليالي تنورت في شموس أنت أرسلتها عفافا ونبلا والصحاري إذا مشيت رياضا ملئت بالجمال حسنا ودلا والصحاري إذا مشيت رياضا ملئت بالجمال حسنا ودلا الأماني على لسانيك أحلى فأعد يا حبيب عصرا تولى الأماني على لسانيك أحلى فأعد يا حبيب عصرا تولى الأماني على لسانيك أحلى فأعد يا حبيب عصرا تولى كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا والتراب الذي وطئت وربي فاق جبر الحياة بل ذاك أغلى والتراب الذي وطئت وربي فاق جبر الحياة بل ذاك أغلى نتهادى كالطير نجلو هموما في حقول مشيت ماء وظلا نتهادى كالطير نجلو هموما في عقول مشيت ماء وظلا نتهادى كالطير نجلو هموما في عقول مشيت ماء وظلا بأناشيدك النجوم تجلت وفؤاد المحب فيها تجلى بأناشيدك النجوم تجلت وفؤاد المحب فيها تجلى مرحبا مرحبا بجيل عظيم مشرف للمجد أعلى وأعلى مرحبا مرحبا بجيل عظيم مشرف للمجد أعلى وأعلى مرحبا مرحبا بجيل عظيم مشرف للمجد أعلى وأعلى مرحبا مرحبا بجيل عظيم مشرف للمجد أعلى وأعلى أمجد الشباب ألا تهتدي فتسعى بجد إلى السدد أمجد الشباب ألا تهتدي فتسعى بجد إلى السدد هنا اليوم خاطب لنجتازه هنا اليوم خاطب لنجتازه بعزم على ذروة الأمجد بعزم على ذروة الأمجد هنا الدار يدعو بني أمة سما مجدها من هدى أحمد هنا الدار يدعو بني أمة سما مجدها من هدى أحمد أذب عليلا بلا علة أذب عليلا بلا علة واسع كريما ولم اعتدي واسع كريما ولم اعتدي ولكن قلبي شريك الغدا يصول مع الجيش بالمشهد ولكن قلبي شريك الغدا يصول مع الجيش بالمشهد ألا تنظرون إلى غارة ألا تنظرون إلى غارة توالت بها قوة المعتدي توالت بها قوة المعتدي على إخوة شيدوا مجدنا بغال الدماء وعزم اليد على إخوة شيدوا مجدنا بغال الدماء وعزم اليد فأضحوا لوابا وأضحى العدا فأضحوا لوابا وأضحى العدا تصول عليهم بلا منجد تصول عليهم بلا منجد فهذا الشباب يجر الفخر ويقتال في طلعة المحشد فهذا الشباب يجر الفخر ويقتال في طلعة المحشد لتعلو بهم عزة في النفوس لتعلو بهم عزة في النفوس فلا تنثني همة الأجود فلا تنتني همة الأجود. إذا الحرب دارت كمثل الرحى وحامت نسور على المرصد، إذا الحرب دارت كمثل الرحى وحامت نسور على المرصد. فهذا شباب به فخرنا، فهذا شباب به فخرنا، سيبني ذرى مجدنا الأوحد، سيبني ذرى مجدنا الأوحد، سيبني ذرى مجدنا الأوحد. فخرنا بين الأمم ومثال الجد فينا يوم نعلو الكفاح، راية الإسلام تعلو فخرنا بين الأمم ومثال الجد فينا يوم نعلو الكفاح. يا شباب المجد حوما بقضاء جرما، يا شباب المجد حوما بقضاء جرما، اخطبوا المريخ عقدا ووساما ووشا، ومن الفقار نور شع في موج الظلم، اخطبوا المريخ عقدا ووساما ووشا، ومن الفقار نور شع في موج الظلم. وانتظر يا قدس منا يوم تحلق اللمن، يوم نعلو في فضاء والعلا سر النجاح، وانتظر يا قدس منا يوم تحلق اللمن، يوم نعلو في فضاء والعلا سر النجاح. في العالم حيث قلبوا ذات الجناح، حرقوا يا روحيفا وأبره بالقسم، في العالم حيث قلبوا ذات الجناح، حرقوا يا روحيفا وأبره بالقسم. احملوا الراية فينا خب يوما من ظلم، وارفعوا الأعلام حربا في الغدو والروح، احملوا الراية فينا خب يوما من ظلم، وارفعوا الأعلام حربا في الغدو والروح، نحن للدنيا سلام من طلبنا إيما. إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله رب الورى وحده، إلى الدين لا مرتجى بعده، إلى المصطفى نجتني عهده، إلى الحق نسى له وده، إلى الله رب الورى وحده، إلى الدين لا مرتجى بعده، إلى المصطفى نجتني عهده، إلى الحق نسى له وده، إلى الله ندعو الله الله الله، إلى الله ندعو الله الله الله، إلى الله ندعو الله الله الله، إلى الله ندعو الله الله الله، إلى حرم الطهر نرجو المتاب، هنا يثيب وهنا مكة، هنا الدين يرى هنا العزة، هنا الطهر والنبل والعفة، هنا الباس والعزم والمنعة، هنا يثيب وهنا مكة، هنا الدين يرى هنا العزة، هنا الطهر والنبل والعفة، هنا الباس والعزم والمنعة. إلى الله ندعو الله الله الله، إلى الله ندعو الله الله الله، إلى الله ندعو الله الله الله، إلى الله ندعو الله الله الله. فأين إلى أين نبغي الذهاب؟ أعيد المشاريق في أسدها ورد الحميات في جندها ودك المساوئ في مهدها ونحو الصواريخ عن غمدها أعيد المشاريق في أسدها ورد الحميات في جندها ودك المساوئ في مهدها ونحو الصواريخ عن غمدها إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله ولا تحفلوها هنا للصعاب سلوا الكفر من رد طغيانه سلوا الشرك من راى أعواله سلوا الكون من هز سجانه سلوا الحق من صان سلطانه سلوا الكفر من رد طغيانه سلوا الشرك من راى أعوانه سلوا الكون من هز فيجانه سلوا الحق من صان سلطانه إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله تروا يوم بدر سديد الجواب سلوا أحدا وسلوا خيبرا سلوا الدم خضاب وجثرا سلوا ملك كسرى سلوا قيصرا سلوا الحق فوقاهما كبرا سلوا أحدا وسلوا خيبرا سلوا الدم خضاب وجثرا سلوا ملك كسرى سلوا قيصرا سلوا الحق فوقاهما كبرا إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله سلوا البيد كم كاشفت من حجاب سلوا الجهل في الأرض من كبكبا سلوا الظلم في الكون من هدبا سلوا مشرق الملك أو مغربا سلوا مجد بغداد أو قرطبا سلوا الجهل في الأرض من كبكبا سلوا الظلم في الكون من هدبا سلوا مشرق الملك أو مغربا سلوا مجد بغداد أو قرطبا إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله تروا ملككم كان فوق السحاب نسينا مكاناتنا هاهنا وعفنا الشريعة والموطنا بنى الغي حقدا لنا ما بنى ولم يبن غير الولا والفنى نسينا مكاناتنا هاهنا وعفنا الشريعة والموطنا بنى الغي حقدا لنا ما بنى ولم يبن غير الولا والفنى إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله ونرضي المقام بدنيا العذاب لكم هاتف الدهر في من هتاك تعالوا لنحيي عهود السلام وننتظم الحق في من خلاك تعالوا عفى الله عما سلاك لك ما تفدهر في من هتاك تعالوا لنحيي عهود السلام وننتظم الحق في من خلاك تعالوا عفى الله عما سلاك إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله إلى الله ندعو الله الله الله وما ضاع في الله داع أناب وما ضاع في الله داع أناب وما ضاع في الله داع أناب الصبر هو زاد الطريق في دعوتنا إنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك مفروش بالدماء والأشلاء وبالإيذاء والابتلاء إنه طريق شديد العتمة والظلمة، ولكن سينيره فجرنا الأحمدي القادم إن شاء الله. سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا، سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا، سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا، سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا، سنعيد لأمتنا الأنجاز ونهتف باسم عقيدتنا، سنعيد لأمتنا الأنجاز ونهتف باسم عقيدتنا، سيضيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا، سيضيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا، النور يلوح من الآفاق فهيا نعلي البنيان، هيا يا قوم إلى العلياء وكل يحمل قرآنا، النور يلوح من الآفاق فهيا نعلي البنيان، هيا يا قوم إلى العلياء وكل يحمل قرآنا، نضي الكون ولم له عدلا وسلاما وأمانا، نضي الكون ولم له عدلا وسلاما وأمانا، ونحارب كل قلاع الكفر ونطرد منها الطغيان، ونحارب كل قلاع الكفر ونطرد منها الطغيان، يا قوم القدس يناديكم يستصرخ أهل الإسلام، والمسجد يشكو أرجاسا يشكو من جور الأصنام، يا قوم القدس يناديكم يستصرخ أهل الإسلام، والمسجد يشكو أرجاسا يشكو من جور الأصنام، يا قوم وثيقوا وعيدوا حطينا لنحيا بسلام، يا قوم وثيقوا وعيدوا حطينا لنحيا بسلام، ليعود الحق لأهل الحق ونطرد كل الأقزام، ليعود الحق لأهل الحق ونطرد كل الأقزام، كنا بالأمس نقود الركب ونعلي صرح الإيمان، واليوم نتابع أهل الكفر ونجري خلف الشيطان، كنا بالأمس نقود الركب ونعلي صرح الإيمان، واليوم نتابع أهل الكفر ونجري خلف الشيطان، يا قوم كفانا خذلانا سروا في ركب الرحمن، يا قوم كفانا خذلانا سروا في ركب الرحمن، عدوا للحق ولا تهنوا فالنصر لأهل القرآن، عدوا للحق ولا تهنوا فالنصر لأهل القرآن، فالنصر لأهل القرآن. وختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه سميع مجيب. فهذا ما قدمناه إليكم، فإن وفقنا فما توفيقنا إلا بالله، وإن كنا غير ذلك فمن أنفسنا والشيطان، ونعتذر إليكم إن كان هناك تقصير، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات الدارين الإسلامية بالرياض، فإلى أن نلتقي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقمت تدعو أركانا تسلي أساسا على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا تسلي أساسا على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا حتى تطل من فوقها كالبدر جذلانا حتى بلغت العالي مصلحا باطنا تطل من فوقها كالبدر جذلانا وثلة العدل في السبلى مواقعهم صبوا عليك العدا بغيا وعدوانا وثلة العدل في السبلى مواقعهم صبوا عليك العدا بغيا وعدوانا خانت أماناتها يبئس من خانت ترميك بالعفك أقلام وأسينة خانت أماناتها يبئس من خانت وتنشر الزور أحزاب مضللة تري صدورهم حقدا وذبرانا وتنشر الزور أحزاب مضللة تري صدورهم حقدا وذبرانا كذلك يصيبه أو يصيب الطين أردانا كذا كلمه أثر البياء من حاجر يصيبه أو يصيب الطين أردانا ولم يرهم فاكل كله حاسد والظل يقيد في العشاء نيرانا ولم يرهم فاكل كله حاسد والظل يقيد في العشاء نيرانا انظر ليوسف إذا عاد فجرعوه من الإيذاء ألوانا رأوا شمسا وهم في جنبي سرج رأوا أباهم بهذا النور ولانا فدبروا بظلما وكان له في السجن مكانا وعاش يوسف دار يخدم امرأة عدو وكان له في السجن مكانا ومن تكن في رسول الله أسواده كانت خلائقه روحا وريحانا ومن تكن في رسول الله أسواده كانت خلائقه روحا وريحانا فغروا مولاكم والله مولانا ودع ذاهم وقل موت بغيظكم فالغرب مولاكم والله مولانا فالغرب مولاكم والله مولانا فالغرب مولاكم والله مولانا Thank you.